السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن دعوته ورسولًا عن دعوته وأمته. أما بعد، فهذا عود حميد إلى برنامج ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الثامن بعد العشرين. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آفة ذميمة من آفات اللسان. هذه الآفة تتعلق بجريمة عظيمة وبمصيبة جسيمة، فما هي هذه الجريمة؟ وماذا قال ربنا سبحانه فيها؟ وماذا قال فيها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو السبيل للوقاية منها والعلاج من شرورها؟ إنها جريمة شرف. موضوع الحلقة جريمة شرف، إنها جريمة تتعلق بالشرف، تتعلق بالعرض، وكم ترتب على هذه الجريمة من خراب بيوت وإراقة دماء وتلطيخ أعراض بالعار والذل والشنار، وكم ذهب بسبب هذه الجريمة من كرامة. إنها جريمة شرف، إنها جريمة رمي الناس في أعراضهم، رمي الناس في شرفهم، قذف المؤمنات الغافلات المحصنات. إنها تتعلق بالشرف. كثيرون أولئك الذين يستهترون بقذف الناس في أعراضهم، ملايين ملايين بلا مبالغة، يستهترون بجريمة رمي المحصنات، بجريمة تلطيخ سمعة الناس وأعراض الناس وشرف الناس. ملايين من الناس يقعون في هذه الجريمة بدم بارد وبوجه كالح، وهذا نراه بوضوح في مشاجرات الناس. فما إن تدب مشاجرة بين بعض الناس إلا ونسمع سيمفونيات من البذاءات الله بها عليم. فهذا يقول لخصمه يا ابن الزانية، وهذا يقول لخصمه يا ابن الحرام، وهذا يقول له يا من يفعل بك كيت وكيت، يا من فعل بأمك كيت وكيت. أعوذ بالله، بربكم يا عباد الله، ألا تسمعون هذه البذاءات عندما تدب المشاجرات بين الناس؟ كلمة تلوكها الألسن والناس يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. جارة تختلف مع جارتها، على طول نسمع البذاءات، يا فلانة يا من يفعل بك كذا، يا ابنة الحرام، يا بغية، يا فاجرة. والله العظيم هذا الكلام تصم به الآذان وتتوجع من هوله القلوب. ملايين من الناس يستهترون برمي الناس في أعراضهم، بل من العجب العجيب العجاب أن البعض يقول هذه الكلمات الخبيثة على سبيل المدح. المدح ايه ورب الكعبة؟ يقول لك فلان ده واد لعيب كورة ممتاز، رقص الباكات وكل الواد سبعة قطع له الفانيلا وجاب جون من 50 ياردة، ده واد لعيب فرود، ده واد ابن حرام. يقولونها على سبيل المدح. بربكم ألم تسمعوا هذه الكلمة وهي تقال على سبيل المدح؟ يمكن أب مغفل يقولها لولده على سبيل المدح، لكن واد ابني ده واد عفريت، واد عكروت، واد ابن حرام. ابن حرام يعني زوجتك زانية، يعني سعادتك طرطور. هذا الكلام كلمة خبيثة من المهلكات، ويقولها البعض على سبيل المدح. إي والله نسمع هذا كثيرا، بل ونسمع هذا كثيرا في مجالس من لا أخلاق لهم، يقولون هذه الكلمات الخبيثة على سبيل المزاح. بعض الصنايعية السلام عليكم بتاعتهم يقول له هتجيب لي شاي ولا يا ابن فلانة، يسبه في أمه، يقول الله ما أنا جبت لك امبارح يا ابن فلانة، فيسبه بأمه، يقول لك بنهزر مع بعض، ده احنا بنهرج، ده بننكت مع بعض. هل هؤلاء رجال؟ هل هؤلاء أصلا رجال؟ أما اسمع رجل بيسب أمي في عرضها يقول لك ده بنهزر سوا. هذا يحصل كثيرا والله العظيم. يقولون هذه الكلمات الخبيثة على سبيل المزاح. مجالسهم سوء، مجالس قيل وقال وغيبة ونميمة وبذاءة وسب وقذف ورمي للمحصنات المؤمنات الغافلات في أعراضهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش البذيء. ربنا يحب إنسان لسانه طويل، قذر، سباب، لعان، مغتاب، نمام، ما يحبوش أبدا. ربنا يحب الإنسان صاحب اللسان العف. إن الله لا يحب الفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بذيء صلى الله عليه وسلم. ونرى الاستهتار بجريمة قذف الناس في أعراضهم بوضوح في بعض الصحف الصفراء. صحفي همه يعمل فرقعة عشان الجريدة تبيع، فيدبج مقالات طويلة ويرمي الناس في أعراضهم، فإذا عتب عليه أحدنا يقول لكل أحد حق الرد، أو عندما تظهر براءة من فروا عرضه فري الأديم يقول لك هنكتب اعتذار في صفحة جانبية في ربع سطر. بعض الصحف الصفراء يكتب لك منشط كبير كده القبض على المذيع، القبض على فلانة في شقة دعارة. فلانة بقى مذيعة مشهورة ممثلة، وأنا لا أصحح التمثيل هنا إنما أقطع ألسنة السوء، يجيب لك اسم واحد مشهور، اسم واحدة مشهورة، وفي الصفحة الأولى منشط القبض على فلانة بوليس الآداب يقبض على فلانة بنت فلان، اسم واحدة مشهورة، تشتري الجورنال وتقرأ الخبر في الصفحة الرابعة ولا الخامسة، يقول لك وقد تم القبض على امرأة اسمها فلانة كاسم فلانة. طب وليه بتعمل كده؟ طب وليه عامل مانشيت كده؟ تفرض واحد ما اشتراش الجورنال ونظر على العنوان العريض، على طول سيتركز في ذهنه ان فلانة زانية وفلان فاجر وفلان داعر وفلانة بغية. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا هواة اكل لحوم البشر، يا هواة الولوغ في اعراض الناس، يا من فاكهة مجالسكم قيل وقال، يا من فاكهة مجالسكم قيل وقال وتلطيخ اعراض الناس. اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله، فإنكم والله على خطر عظيم. اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد من المشرق والمغرب. والحديث له أكثر من رواية، منها إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا. واسمعوا إلى هذه القصة، قصة ذكرها الدكتور محمد العريفي في غلاف بعنوان قصة سجين، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله. أنا بقول لك يا ما دماء سالت وبيوت خربت وعيال اتشردت بسبب كلمة خبيثة من فاجر. قول لمراتك ماشيها بطال، مراتك دي مش مظبوطة، أنا شفتها مع فلان. اسمع قصة واقعية، الشيخ العريفي بيحكي أنه كان بيلقي محاضرة في سجن من السجون، وبعدين مر على عنبر أصحاب الجرائم الكبيرة فوجد شابا هيئته طيبة، ألقى عليه السلام فرد التحية بأحسن منها، ثم قال له أحدهم: هذا الشاب هنا لأنه ذبح زوجته. ده هيتحكم عليه بالقصاص، جريمته ذبح مراته. قالوا ذبحها ليه؟ قالوا ده كمان ذبحها بعد البناء بثلاث اشهر، ذبحها بعد الدخلة بثلاث اشهر، وكانوا بيحبوا بعض جدا وعايشين في قمة السعادة. طب قتلها ليه؟ قال: حقد عليه بعض الخبثاء وجدوه يعيش في هناء وفي سعادة فحقدوا عليه واتفقوا على خراب بيته، فذهب إليه أحدهم وقال: يا فلان، هل عندك سيارة خضراء؟ قال: أبدا، أنا لا أملك إلا سيارة سوداء تعرفونها. لماذا تسألني هذا السؤال؟ قال له: امبارح عصرا وجدت سيارة خضراء تقف أمام بيتك، ثم نزلت امرأة وركبت السيارة وغابت لمدة 2 ساعة ثم عادت. البيت ليس فيه أي امرأة إلا زوجة الراجل. قال الرجل: لا والله، ما في البيت إلا زوجتي، حتى أنا ما عندي خادمة. فقال الخبيث: ما أدري، إن شاء الله ما تكونش زوجتك وربنا يستر. ومضى. بدأ الشك يملأ قلب الرجل. ثاني يوم جاءه خبيث آخر: يا فلان، هو أنت بعت سيارتك السوداء واشتريت سيارة بيضاء؟ قال له: أبدا، ليه بتقول كده؟ قال: امبارح امس وانت في العمل وقفت سيارة بيضاء امام بيتك ونزلت امرأة وركبت وغابت 2 ساعة. هو في نساء في البيت غير زوجتك؟ قال له: ابدا. قال له: ان شاء الله يكون خير. ومضى. امتلأ قلب الرجل بالشك، ذهل عقله، جن جنونه، وضيق على الزوجة واشتدت بينهما الخصومة واتهمها بالزنا وطالبها ان تعترف، فغاضبت وذهبت إلى بيت أهلها. لم يرضى الخبثاء بذلك، ذهبوا مرة ثالثة لزوجها وقالوا: انت مش راجل؟ انت بتغشي؟ انت ما عندكش احساس؟ بكرة تحبل زوجتك بالحرام وتنسب ابن الحرام لك؟ قال: لماذا تقول هذا؟ قالوا: يا مغسل، نفس السيارات التي كانت تنتظرها عند البيت هي الآن تقف عند بيت أهلها. فجن جنون الرجل وتسلل ليلا إلى بيت أهل الزوجة ودخل وقفز من على الأسوار، وأهل البيت في سبات عميق، تسلل إلى المطبخ، أخذ سكين، ثم دخل إلى غرفة زوجته وقد نامت في أمان على بطنها، فرفع شعرها قليلا من على قفاها وذبحها. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ يا ناس، يا اللي تستهتروا برمي الناس في أعراضها، اتقوا الله. كم من امرأة قتلت والله بسبب كلمة خبيثة من فاجر، كم من امرأة طلقت، كم من سمعة لطخت، كم من شرف تدنس، كم من رؤوس طؤطئت. اتقوا الله. قذف المحصنات جريمة عظيمة جدا. ماذا قال الله فيها؟ وماذا قال فيها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأول، بمعنى كلمة قذف المحصنات. القذف لغة، قال فيه ابن منظور والليث بن سعد: القذف هو الرمي للشيء بقوة. كلمة قذف لغة رمي الشيء بقوة. ومنه قول الله تعالى حاكيا عن إلهامه لأم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه، ارميه، وبعدين فاقذفيه في اليم، احدثي التابوت بقوة في البحر. والآية فيها شدة، فليلقه، برضو جامدة، اليم بالساحل يرزع برة. طب وبعد الغلب ده كله يأخذه عدو لي وعدو له، سبحان الله. يبقى القذف رمي الشيء بقوة، ومنه القذيفة. القذيفة سمت قذيفة ليه؟ عشان قوية جدا. ده في صواريخ عابرة للقارات، في صاروخ مداه 1000 كيلو، 2000 كيلو. قذيفة سميت قذيفة لأنها ترمى بقوة. والقذف هو الرمي بالحصى والسهام والصواريخ والرصاص وبكل شيء حتى بالكلام. وقذف المحصنة أي سبها ورميها بالزنا. واحد يقذف محصن أو محصنة معنى إيه؟ إنه بيتهمها بالزنا. هذا لغة. والقذف اصطلاحا هو الرمي بالوطأ أو نفي النسب. واحد يقول لك أنت ابن حرام، هذا قذفك. راجل بيقول لزوجته الواد ده مش ابني، يبقى قذفها. راجل بيقول لامرأة يا زانية، يبقى رماها بالوطأ في الحرام. القذف اصطلاحا هو الرمي بالوطأ أو نفي النسب. قال الإمام البغوي: القذف الرمي بالزنا، وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا فقال له زنيت أو يا زاني، فيجب عليه جلد 80 إن كان حرا، وإن كان عبدا فيجلد 40، وإن كان المكذوف ليس بمحصن فعلى القاذف التعزير. وشرائط الإحصان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا. حكم القذف إيه؟ عد الإمام ابن حجر في الزواجر القذف من الكبائر. فمن قذف محصنا أو محصنة بزنا أو لواط أو سكت على ذلك. أنا هقول يا أخوانا عبارة ابن حجر بالنص عشان الناس تتعلم. قال: من قذف محصنا أو محصنة بزنا أو لواط أو السكوت على ذلك كقوله يا زانية أو يا بغية أو يا قحبة، أو قال لزوجها يا زوج القحبة أو لولدها يا ابن كذا. الكلمة دي الناس بتقولها باستنفار في الريف وفي كتير من بلدان الخليج. صحبة يعني زي مين؟ هذه يقولونها في مجالسهم على سبيل المزاح. هذه كبيرة من الكبائر المهلكة التي توعد ربنا أهلها بالوعيد الشديد وعاقبهم في الدنيا بعقاب مرير. ربنا عز وجل شدد في عقوبة قذف المحصن والمحصنة شدد جدا صيانة للأعراض من ألسنة السوء وحماية للشرف وللسمعة. شدد ربنا في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا. الزاني البكر عقوبته في شريعة ربنا ايه؟ قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جميل. طب يقول واحدة يا زانية ولم يأتي بأربعة شهود عقوبته ايه؟ يتجلد 80 جلدة. 80 جلدة قريبة من عقوبة الزنا. مش كده وبس، وأسقط الله شهادة القاذف. القاضي يحط كده القاذف ده اللي ما جابش شهود على كلامه يأمر ان هم يحطوه على حمار بالمقلوب ويلفوا بيه البلد او القرية وينادى ان فلان فاسق لا تقبل له شهادة ابدا. ما هو ربنا عز وجل هو اللي قال كده. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إيه كمان؟ ووصمهم ربنا بالفسق قال وأولئك هم الفاسقون. طب شهادته لا تقبل أبدا، قال لك إلا في حالة واحدة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال أهل العلم ومن توبته أن يرجع عن كلامه. أنا كنت غلطان، الست دي نظيفة، الرجل ده طاهر وعفيف، وإلا شهادته لا تقبل أبدا. يشهد على عقد زواج شهادته باطلة، يشهد على عقد بيع العقد باطل. ربنا شدد قوي في عقوبة الذي يرمي الناس في أعراضهم بلا بينة وبلا دليل. يا أخي أنت حتى لو تعرف أن فلانة وقعت في الحرام، الإسلام أمرك بالستر مش بإشاعة الفاحشة. سبحان الله العظيم. حكم الله تعالى إذن على القاذف بعقوبة جسدية وهي الجلد، عقوبة جسدية جلد 80 جلدة، وعقوبة أدبية يكفي أن يهدر قوله ولا تؤخذ له شهادة ويسقط اعتباره بين الناس ويمشي بين الناس متهما لا يوثق أبدا بكلامه. بعقوبة أدبية وعقوبة دينية فهو فاسق منحرف عن الصراط المستقيم. شوفوا الإسلام شدد قوي في عقوبة القذف. ليه؟ ليقطع هذه الألسنة البذيئة، لأنها إن لم تقطع وتقف عند حدها ستطال أطهر الأعراض وأشرف الأعراض. المنافقون وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون سبوا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وأنزل ربنا آيات في سورة النور تبرئ الصديقة بنت الصديق. طيب ماذا قال ربنا في شأن جريمة القذف وماذا قال فيها رسوله؟ قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعم الحمد لله. بس حبيت أسألك سؤالين يا شيخ. تفضل. في الأمس أنت تكلمت عن كتاب المستطرف في كل فن مستطرف في لمحة هيك برنامج بالحلقة أبو العريس. نعم. فحبيت أسألك على كرامات الأولياء اللي موجودات في الكتاب، يعني يعتد بيها وواحد يحق له يتكلم عنها. حاضر. السؤال الآخر. سؤال آخر بالنسبة لمس الزوجة، يعني ينقض الوضوء عند لا ينقض الوضوء عند الأحناف والحنابلة والمالكية. جميل. فهذا هو رخصة ولا هي السنة هي؟ أبشر. الله يسلمك يا شيخ. بورك تعالى. يعطيك العافية. بارك الله. الله يسلمك. وياك. كتاب المستطرف في كل فن مستظرف يؤخذ منه ويترك، فيه كلام طيب وفيه كلام لا يصح أبدا، وطالب العلم الغواص يستطيع أن يأتي بالدور وباللآلئ، نعم، فيؤخذ منه ويترك، ويعرف هذا أهل العلم. وهذا كثير في كتب العلم، هناك كتب عظيمة النفع فيها خير كثير وفيها شر قليل، يعرف الطيب من الخبيث فيها أهل العلم. رجل مس امرأته هل ينتقد وضوءه؟ الراجح في المسألة بعد التفصيل الطويل من أهل العلم، من قال مس المرأة ولو بدون شهوة ينقض الوضوء، وبعضهم قال إذا مسستها بشهوة ينتقد وضوءك. الخلاصة الراجح فيما أعلم والله أعلم هو قول أبي حنيفة، مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. لا ينتقد وضوء الرجل إذا مس المرأة إلا إذا أنزل، لأن إذا خرج شيء من سبيل من السبيلين ينتقد الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان يقبل بعد الوضوء وهو خارج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة أتى بأدلة قوية لم يثبت أمامها دليل لمخالف فيما أعلم، وربنا أعلى وأعلم. ماذا قال الله عز وجل أيضا في شأن جريمة رمي المحصنات في أعراضهن؟ قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. كيفك عم الشيخ؟ خير ونعم الحمد لله. والله الأخ محمد مصر بيحكي معك من الأردن. أهلا أهلا، حي الله أهل الأردن. والله أنا سمحت في حالة غضب ساعتين. نعم. اسمعوا. فحاسس يمين بالطلاق على المرأة، حاسس بالطلاق علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، من رايح المكان الفلاني. نعم. وراحت؟ نعم، فإيش يعني المطلوب؟ قلت علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، من جراح المكان الفلاني، وراحت المكان الفلاني. نعم. انت لما قلت علي الطلاق كان قصدك تطلق؟ لا. لو كلامك لم ينفذ ولا تهدد، تزجرها عن عدم الذهاب، تحملها على المكوث في البيت، كان قصدك ايه؟ جاوب. قصدي انني اهددها، يعني مش هخليها تروح المكان، تهديد. طيب ابشر، تابع معايا ان شاء الله. ماشي، شكرا، بارك الله فيك. والله في مثل هذه الحال يكون ان شاء الله عليك يا اخي الكريم كفارة يمين، اطعم 10 مساكين او اكسو 10 مساكين، فان لم تجد ما تطعم به المساكين 10 او تكسو به المساكين 10، صم 3 ايام متتابعة او متقطعة، واتق الله في زوجك. يا أخي الحالف بالطلاق هذه بدعة خبيثة ليس لها أصل في ديننا، فاتق الله في زوجك وعليك كفارة يمين، والله تعالى أعلى وأعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. منور قناة الرحمة. منورة بأهلها. كنت بسأل حضرتك. نعم. بالنسبة للشخص اللي هو ليه أصدقاء سوء أو اللي هم بينصحوه يعني اللي هو بيحرضوه على مراته يعني. يعني الواحد يعمل ايه في حالة زي كده يعني؟ حاضر. هجاوبك إن شاء الله. طب وسؤال ثاني يا شيخ. اتفضل. بالنسبة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تقريبا كده سمعت حديث بس مش عارف اللي هو كان في يوم صايم وأصبح جنبا. نعم. فمش عارف إذا كان الحديث ده صحيح أو ده حديث يكون صايم يصبح جنبا. صحيح. مش فاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح صائما وهو على جنابة بس أصبح يعني إيه؟ يعني أذن عليه الفجر وقبل أن يغتسل ورفع الجنابة ليست من شروط ولا من أركان الصيام فلا إشكال لو إنسان جامع زوجته وكسل ونوى الصيام وأذن عليه للفجر فأصبح على جنابة لا إشكال يغتسل وصيامه صحيح إن شاء الله والرجل الأصدقاء السوء يحرضونه على زوجته لا يصاحبهم ولا يسمع لهم ولا يعرفهم اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ مصعب الحمد لله اقسم بالله بحبك حب والله ما اقدر اوصفها يا شيخ مصعب احبك الله الذي احببتني فيه بالله عليك ايه يا شيخ مصعب انا اسمي احمد وشغال انا طول فترة شغال في الرياض السعودية ربنا يرفع قدرك يا شيخ احمد الله يبارك فيك انا اتمنى امنية واحدة اقسم بالله يا شيخ مصعب اتفضل اتمنى ان انا اكون في الجنة واشوفك انت والشيخ محمد حسن واتمتع برؤيتكم ورؤية النبي ليكم اقسم بالله اللهم امين الله. يا رب اللهم امين اللهم امين يا شيخ مسعد والله ربنا يجمعنا واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يا رب ليا التصرف اسمح يا شيخ مسعد بعد اذنك جزاك الله اتفضل الو ممكن فتوى بسيطه ولا ليه راح يا حضرتك اتفضل لو سمحت انا طول فتره طبعا عندي 26 سنه 26 نعم وبنت عمي عندها 14 سنه وارغب في الزواج منها والدي الحمد لله معلم ان انا اتناقش معاه بصوره كويسه وكده لكن هو ما قرر سن نعم. 26 سنه وترغب من الزواج من بنت عمي عندها 14 بس مش الان يعني انا ارغب في الزواج بعد عامين يعني ان شاء الله يكون عمري 22 بفضل الله وعمرها ان شاء الله يكون 16 لا اشكال نعم ايه المشكله والدي يعني انا كنت طبيب بطر وكده يرغب في ان يزوجني طبيبه يعني انا ممكن اقنع والدي لكن انا انا انا انا طبعا لا يمكن اعمل اي شيء الا برضا والدي فانا عايز اقنعه بطريقه ان يشوف ان ده صحيح انت راي سيادتك يا فندم انا رايي لو انت ليك رغبه في الزواج من ابنه عمك فارق السن ده لا اعتبار له اصلا تمام لكن حاول ان تقنع الوالد اياك ان تتزوج يعني اقنعه من الناحيه الشرعيه ولا اقنعه ازاي يعني والدي نفسه جوز اقنعه من الناحيه الشرعيه انها على دين وعلى خلق تمام انها لحمي ودمي تمام تمام واني ارجو بذلك الاجر ومش عايز بنت عمي تخرج بره وحد من الناس الصالحين اللي والدك بيحترمهم ويسمع لهم يكلموه عليك بالدعاء فإن قلب الوالد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما يشاء استعن بالله على والدك واحنا بندعي لك ربنا يهدي لك والدك وإياك ده حبيبه بيحبني جدا لكن يعني هو عايزني يعني هو في دماغه عايزني أحسن حاجة في الدنيا حاول إنك تقنعه تمام الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يحفظك ويا رب ان شاء الله اول ما اوصل مصر احاول اشوفك يا شيخ مصعب ان شاء الله والله وتجيب لي معاك طاقيه من السعوديه الله يبارك لك طاقيه بس انا جبت لك طاقيه في الله كفايه يقول لك يشحت على الهواء مباشره لا تحت امرك يا شيخ مصعب والله ربنا يبارك فيك يا رب الله يحفظك اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ مصعب معايا ايوه يا فندم اولا بارك الله فيك وجزاك الله كل خير عنا وعن المسلمين جميعا يا رب الله يبارك فيك ليه عند حضرتك طلب الله يكرمك اولا تدعي لابني احمد ان ربنا يهديه اللهم اهدي احمد واهدي جميع المسلمين بامن حضرتك امانه معلش تدعي لي ليه في صلاه الليل قبل الفجر الله يبارك لك يا رب ربنا يستر. وبعدين انا بالنسبه لي احمد ابني دوت مش عارفه هل انا يعني اتقرب اليه حتى بالرغم من ان هو مش ما بيصليش، ولا اذكره واخصمه، ولا احاول اكلمه باللين وبالراحه كده. يعني انا خايفه ان انا اكون يعني كلامي معاه وتقربي ليه في حاله ان هو بيعصى ربنا ومش بيصلي، ان انا كده ربنا يغضب عليا، وان انا هبقى كده يعني واحد بيعصى ربنا، ابقى انا يعني المفروض بقى يعني الولاء والبراء ان انا يعني اعاديه وكده وما اغسلش هدومه وما اكلموش وكده. حاولي. نعم اسمعيني ان شاء الله. طيب ده سؤال ليه، سؤال تاني عند حضرتك. نعم. لو سمحت، انا كنت كويسة قوي في الدين الاول، وكنت بصلي وبصوم وبحضر دروس وكده، وبعدين انشغلت مع اولادي دلوقتي ويعني الايمان قل بقى، يعني تقريبا يعني الواحد في الاول بيبقى داخل قوي وبعد كده بيضعف شوية. فانا عايزة حضرتك تدلني يعني على الطريق اللي انا احاول ارجع بيه تاني لربنا واتقرب الى الله عز وجل، وايه الخطوات اللي ممكن اعملها حتى استرد اللي انا كنت فيه يعني. حاضر. طيب جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور؟ انا مش دكتور، انا شيخ. اتفضل. معاك بالله، معاك ليه سؤال عن الشيخ. اتفضل. ايه الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ حاضر. ودي تصلى امتى ودي تصلى امتى؟ حاضر. بارك الله فيك يا اخي. وفيك. شكرا. اعزك الله، تابع معايا وجاوب ان شاء الله. نستأنف يا اخوان، الله يبارك فيكم. قال الله عز وجل في شأن الرجل الذي يرمي زوجته في عرضها. واحد يتخلي مع زوجته يقول يا فاجرة يا زانية. هذا نسمعه كثيرا مع الأسف. الرجل الذي يرمي زوجته في عرضها ولا يأتي بشهود أربعة، حكمه في الشرع فحكمه اسمه حكم اللعان. القاضي يأتي بالزوج وبالزوجة، لو كانوا في مكة يبقى يقف الزوج والزوجة بين الركن والمقام، في المدينة يبقى عند المنبر النبوي، في الأقصى يبقى عند الصخرة، في أي بلد آخر في المسجد. هذا قاله بعض أهل العلم كالقرطبي مثلا. وبعدين يقول للزوج أنت بترمي زوجتك بالزنا؟ أيوة. معك أربع شهود يا ابني؟ لا. قل طيب اشهد أربع مرات بالله، قل أقسم بالله إني لمن الصادقين، أقسم بالله إني لمن الصادقين، أقسم بالله إني لمن الصادقين، أقسم بالله إني لمن الصادقين. الخمسة أقول أقسم، أقول علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. خلاص خلص. أنت يا بنتي زنيتي؟ لا والله ما حصلش. احلف أربع مرات بالله إنك صادقة وهو كذاب، يحلف. الخمسة إن غضب ربنا عليك لو كنت كذابة وهو صادق، تحلف. دي حاجة اسمها الملاعنة. بيترتب على هذا الموضوع ان الراجل ده يفارق الست دي ابدا، ما ينفعش ترجع له تاني ابدا. واذا انتفى من ولدها، الولد يسمى باسم امه ويرث من جهة امه ولا يرث من جهة هذا الرجل الذي نفى نسبه، واللي يقول الولد ده يا ابن الحرام يجلد، لان جوز امه حلف وامه حلفت، لا هو اثبت دعواه ولا هي اعترفت بها. النهارده في ازواج كتيره بيستهتروا، دي مصيبه كبيره. وماذا عن عذاب هؤلاء ان لم يتوبوا؟ ربنا هيلعنهم في الدنيا والاخره، وهيعذبهم في الاخره عذاب عظيم، وبتسقط شهاده القاذف ويرمى بالفسق. قال الله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ربنا لعنهم، واللعنة معناها الطرد من رحمة ربنا، ولهم عذاب عظيم في الآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. لحظة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس اتأثر على حاجة حضرتك. انا عندي سلس في البول، انا مش عارف اصلا اذا كان في سلس ولا لا. انا غالبا بعد مثلا بدخل الحمام بوسوس او كده. فانا جربت يعني حرقت 4 مرات او كده، حطيت مثلا كيس او كده، بس ما لقيتش حاجة يعني. كان كنت استنجيت بغير مية يعني. بس الحاجة دي بتضايقني قوي، ان انا بحس ان انا في حاجة نزلت وما مش عارف ده، ولا مش متأكد ده يعني. في الصالة وكده. هجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي. تابع معايا ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي الحبيب. لو سمحت يا شيخ. معاك سمعت. لو سمحت شيخ، يعني فين دورنا اللي بيحدث في غزة دلوقتي؟ حصار وظلم وظلم وجوع واطفال تباد. ونرى بعض الشيوخ قاعدين يتكلموا في حاجات يعني حاجات ما لهاش دعوه خالص باللي احنا في الواقع اللي احنا بنعيش فيه. جميل. عايزين حضرتك بس تتكلم يعني تحس المسلمين على الاقل تتبرع جهاد بالمال، مش اقول تبرع لما يحدث لغزه يعني. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ابشر ان شاء الله. طب نستنى يا اخوان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان قذف المحصنات وتنفيخ سمعة وأعراض الناس؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا من الموبقات. هذا الذي له لسان طويل يرمي فلانة في عرضها وفلان في عرضه، فلانة مشيها بطال، فلانة تيجي متأخرة أكيد شايفة لها شوفة، فلانة فلان. هذا صاحب اللسان الطويل على شفا جرف هار من النار، وقع فيه موبقة واسمها محصنة يعني عفيفة. وهي المحصنات الغافلات يعني الغافلات عن الفواحش، امرأة مش بتاعت حرام، لا تعرف هذه الوساخات فهي غافلة. هذا من الموبقات. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ الرواية اللي معايا ما في رواية فيها من. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. اللي باع الحديدة لا عنده فلوس ولا عنده أطيان، لا بيت ملك ولا عمارة شرك، على الحديدة لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، انتبه، من يأتي يوم القيامة بصلاة، بصلاة مصلي وزكاة وصيام. ده واحد صالح اهو، عمل حسنات قد الجبال، بيصلي وبيزكي وبيصوم، ويفلس ليه؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. لاحظ نص مشكلته في لسانه، شتم وقذف، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فوا حسرتا وحسرتا عليك يا قاذف الناس في أعراضهم. عندما تقف في الآخرة أمام كفة ميزان الحسنات وفيها حسنات كالجبال، ويأتي غيرك ويأخذها منك. ووا حسرتاه عندما تقف أمام كفة السيئات فتجد الذنوب كالجبال توضع عليك. أقول: يا رب لي حسنات لا أجدها ها هنا، أين ذهبت؟ فيقول لك: ذهبت إلى خصمائك يا ظلوم. يا رب هنا ذنوب ما فعلتها، من أين جاءت؟ هذه من ذنوب من وقعت في عرضهم يا صاحب اللسان الطويل. فانتبه يا عبد الله، وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم لكني سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أخي عرضي عليك حرام يا أخي، إزاي تتهم أمي أو أختي أو زوجتي أو ابنتي؟ عرضي عليك حرام، مالي عليك حرام، تاكله بالباطل، دمي عليك حرام، تريقه بغير وجه حق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى البخاري في صحيحه حديثا فيه طرفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، أنا أبيض أوي أوي ومراتي بيضة، خلفت لي ولد أسود من الليل، أسود من الليلة السودة، ولد لي غلام أسود. هو ماشي دي مشيها بطال، هو بس عايز يستفتي النبي. ولد لي غلام أسود، شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحكيم الراشد قال هل لك من إبل؟ يا عم انت عندك جمال؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. في بعض إخواننا الدعاء يقول لك قال حمر، غلط، حمر جمع حمار، حمر جمع أحمر. قال انت عندك جمال يا عم؟ قال له أيوة. قال لونها إيه؟ قال له حمر. قال هل فيها من أورق؟ فيش فيها كده جمل رمادي، جمل كده كاكاوي اللي هو زي سن الفيل لونه كده زي الجمال ده بتاعتنا اللي بنشوفها في مصر دي، هل فيها جمل أورق؟ قالوا أيوة نعم. قال فأنى ذلك؟ طب ده جمل أمه حمرة وأبوه أحمر، طلع رمادي منين؟ قال لعل نزعه عرق، يمكن جد أبوه كان رمادي، واحنا في مصر نقول العرق يمد لسابع جد، ايوه انت اسمر ومراتك سمرة، الواد طلع عينه زرقاء ووشه احمر، لكن جد ابوه كان كده، انت عارف جدك قاهر التتار كان لونه ايه؟ ما يمكن ستك مرضعة قلاوون كان وشه احمر، انت عارف، لعل نزعه عرق. فقال النبي ولعل ابنك هذا نزعه، يعني عرق. حل المشكلة، حل المشكلة. الله يا أخي أنا أسمر وأنا أبيض أوي ومراتي بيضة جابت ولد أسود. يا أخي يخلق الله ما يشاء في أي صورة ما شاء ركبك، ده شغل ربنا سبحانه وتعالى، هتجري تتهمها في عرضها على طول، اتق الله يا عبد الله. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، يعني في سورة النور، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وأخرج الإمام مالك وقال محقق جامع الأصول إسناده صحيح عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالى قالت، اسمع الكلام ده مهم، قالت إن رجلين استبى في زمان عمر فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي زانية. الله، اللي دخل أبوك وأمك في الموضوع؟ أنت بتتخانق مع واحد تقول له شوف نفسك بقى، والله أنا لا أمي زانية ولا أبويا زاني، يعني معنى كأنك بترميه هو بالزنا إنه ابن حرام يعني. فجمع عمر الصحابة يستشيرهم في الأمر، شوف سيدنا عمر اللي عنده ورع في الفتوى، فقائل يقول مدح أباه وأمه، الراجل ما غلطش يا عمر، ده واحد يقول أنا لا أبويا زاني ولا أمي زانية بيمدح أهله، وآخر يقول قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، فأمر عمر بالرجل فجلد 80. قال اجلدوا 80 جلدة. فيش لعب، دي اعراض نازة شرف، ده عرض، فيش فيه هزار، فيش تعريض، مفيش لعب. قال اجلدوا 80 جلدة ابن الذين ده. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له، ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. طيب، من الناحية الفقهية عشان المسألة تتم بها الفائدة، ما هي شروط حد القذف؟ واحد قال لامرأة يا زانية، أو قال لراجل يا ابن الحرام، عشان يحكم عليه القاضي، القاضي ولي الأمر يحكم عليه أنه يتجلد 80 جلدة، الشروط إيه؟ قال لك شروط في القاذف، وشروط في المقذوف، وشروط في الكلام الذي قاله القاذف. شروط في القاذف: لازم يكون مكلف، يعني بالغ عاقل. افرض واحد مجنون قال لواحد يا ابن الحرام، ده لا شيء عليه، مرفوع عنه القلم أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى لازم يكون مكلف، يعني عاقل مختار، يعني عاقل بالغ. اثنين، يكون مختار، لأنه لو مكره على هذا الكلام لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثلاثة، يعلم بحرمة هذا الكلام. ممكن واحد يكون حديث عهد بإسلام، واحد بوذي بيعبد أصنام، أسلم النهاردة، اختلف مع صاحبه قال له يا ابن الحرام ناخده من الدار للنار اجلدوه. يا اخوانا، انا لسه حديث عهد باسلام، ما اعرفش ان ده حرام، ما اعرفش ايه. فلازم يكون عالم بالحرمه، وهذا شرط عند الشافعيه واحتمال عند الاحناف. يبقى ده شروط في القاذف. شروط في المقذوف: يكون محصن. يعني محصن؟ يكون مسلم، بالغ، عاقل، حر، عفيف. افرض واحد قال في شأن رجل غير مسلم او غير بالغ او مش عفيف: يا فاجر، يا داعر، يا ابن الحرام، يا كده، هذا الكلام، ها، يتساب براءة؟ لا، القاضي يعزره. يعني هو عقابه ايه في الشرع؟ يتجلد 80 جلد، القاضي يحكم عليه ب70 جلد، ب79، يحكم عليه بعقوبة دون الحد، يعذر. ده شروط في المقذوف. ثلاثة، شروط في الكلام اللي قاله. إذا قال كلمة صريحة: يا زاني، يا من يعمل بك عمل قوم لوط، هذا كلام ملوش غير معنى واحد، أن ده إنسان يفعل به أو يفعل الحرام، ده ما فيش خصال، يجلد. طب لو كان بالكناية، يقول لك ده فلانة لا ترد يد لامس، أو يقول له يا فاجر. كلمة فاجر دي ممكن تتقال على واحد كافر، على واحد خمورجي، حرامي، حشاش، ضلالي، ما هو ده فجور برضه. فإذا كان الكلام حمال لأوجه، نستحلف اللي قاله بالله، اقسم بالله انك ما قصدتش انك تتهمه في نسبه او في عرضه، فإن اقسم برأ عن نفسه الجلد، وإن أبى يجلد. ثم أخيرا، رمي الناس بالتعريض، زي الراجل اللي سيدنا عمر قال اجلدوه، اللي قال: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. سيدنا عمر قال اجلدوه، فأمر بجلده. طيب، أنا أكرر النصح لإخواني: يا عباد الله، يا من تلقون بهذه الكلمات الخبيثة وتحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة، اتقوا الله. المسلم مش فحاش ولا بذيء، المسلم يتثبت من الأخبار، المسلم يستر وأمر بالستر. فاتقوا الله يا عباد الله. والله العظيم يا أخوانا، والله تأتيني تليفونات أستحي أن أذكر ما يأتيني فيها، بيوت كتير خربت، خربت والله قبل أن آتي. رجل يكلمني في الهاتف بيته خرب بسبب كلمة خبيثة. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، راقبوا الله يا عباد الله، خافوا الله يا عباد الله. حط الحديث ده حلقة في ودانك: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في بعض الأسئلة، أختي تقول لي: ابني لا يصلي، أعمل معه إيه؟ ادعي له، قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. سيدنا أبو هريرة لما ذهب إلى أمه ودعاها للإسلام فوقعت فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ ذهب إلى النبي وطلب منه الدعاء لها. عليك بالدعاء، تطلب الدعاء من الصالحين لولدك. اثنين، تنصحي له، يبقى دعاء ودعوة بلطف. يا ابني يا حبيبي أنا أخاف عليك من النار، أرجو لك المصلحة، إن كنت لا تحسن الموعظة سمعي محاضرة طيبة شيخ حسان ربنا يبارك في عمره على طاعته لي يا تارك الصلاة، شريط قوي جدا، شيخ محمد حسين يعقوب لماذا لا تصلي، شريط قوي جدا، وغير هذه الأشياء كثير. سمعيه إن شاء الله وانصحي له، جيب المعروف خير وبركة. ما جاش نبدأ بقى نزجره أنا مش هكلمك، مش هسلم عليك، ما تقعدش تأكل معاي، أخو اللي بيصلي تاخديه في حضنك وتطبطبي عليه وتجيبيله اللي بيحبه، وانت امشي، انت بينك وبين ربنا قطيعة، انا ما اعرفكش، اللي يأبى ان يركع ويسجد لله انا ما احبوش، حولي معاه. والله اسأل لي وله ولكل ابناء المسلمين الهداية. تقولي انا كنت ممتاز وبصلي وبصوم واوا، بس ايماني قل. هو لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، كل عمل بتجد الواحد بيجد نفسه احيانا في قوة فيه واحيانا في خفوت، بس الواحد لما يتقاعس لا يضيع الفرائض، الحد الادنى ان يأتي بالفرائض، وطبعا يجتنب الحرام على كل حال، لان من اجتنب الحرام فهو من اعبد الناس. اعمل ايه؟ دور الموتور بتاع الطاعة تاني، زود الايمان. طب والايمان بيزيد ازاي يا عم الشيخ؟ بالعمل الصالح. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أولم يقل ربنا في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى عليك بقيام الليل، قراءة القرآن، مصاحبة الخيرات، قراءة سلف قصص وتراجم السلف الصالح، الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغير هذا كثير. لكن ده يعني اللي حاضر في الذهن الآن. الفرق بين صلاة الفجر والصبح، شوف انت مطلوب منك بعد اذان الفجر تصلي ركعتين سنه وركعتين فريضه، هتسمي السنه ركعتي الفجر اللي هم خير من الدنيا وما فيها، ماشي. هتسمي الفريضه الفجر، ماشي. هتسمي السنه الفجر والفريضه الصبح، ماشي. المهم انك بعد اذان الفجر تصلي ركعتين سنه مؤكده وركعتين الفريضه في المسجد مع الجماعه. ان فاتتك السنه صلي الجماعه واتي بالسنه بعد صلاة الفريضة إن شاء الله. عندي ثلاث بول بس مش متأكد، ثلاث بول يعني واحد لا يمسك بوله، يخش الخلاء يتبول يخرج ينزل منه بول، يخش ويجد أثره، مش يقول أنا حاسس بس ما فيش أثر، يجد أثره، يدخل تاني يتبول ويستنجي يخرج تنزل منه نقطة بول، لو دخل مرة ثالثة مرة عشرة ده بيحصل له دائما أو غالبا، ده اسمه ثلاث بول بقى. فحكمه يقاس على المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو نزل منه البول، بس ينضح الماء في سرواله أو يأتي بمنديل ويبلله بالماء ويجعله تحت عند فرجه ويصلي ولو نزل منه البول. يبقى هتتوضأ للظهر، هتصلي السنة القبلية والفريضة والبعدية، وتتوضأ لكل صلاة على هذا النحو، والله أعلى وأعلم. أخي بيقول لي يا أخي غزة وفي ظلم وفي ظلام وعايزينك تدعو لها، والدعاء بيتكلموا عن أشياء بعيدة عن غزة. يا حبيبي الغالي كلنا تكلمنا عن غزة، كلنا كل السبعين شيخ اللي في القناة هنا تكلموا عن غزة. أنا لي حلقة كاملة عن غزة اسمها أسباب دفع البلاء، موجودة هنا، ولعل اخواننا يعيدوها لك تاني اذا شئت ان شاء الله. ونحن ما غفلنا ابدا عن فلسطين، فلسطين هذه تجري في سواد، تجري في العروق مع الدم، وهي في انسان العين ولا نذهل عنها ابدا. لكن هل من المعقول نحن ليل نهار في كل دروس العلم لا نتكلم الا عن غزه؟ طب هتتعلم ازاي؟ هتعرف المناهج الشرعيه ازاي؟ هتعرف عقيده امتى؟ هتعرف فقه امتى؟ هتعرف تفسير امتى؟ كلنا بنتكلم في هذا الموضوع وتكلمنا ولا ننسى، وانا ليا محاضرات مسجله كثيره جدا من سنين في هذا الباب. انما لابد ألا نغفل عن الدروس العلمية، لأن غزة يا أخي الكريم لن يحررها إنسان جاهل ما بيعرفش يصلي، عقدته فاسدة، منغمس في الحرام، لا يحررها الصالحون. فإحنا بنعلمك إزاي تبقى صالح. فاللهم حرر أرض فلسطين وأرض العراق وكل بلد محتل من أعدائك يا رب العالمين، واجعل بلدنا مصر رخاء سخاء، أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين، وأصلح ولاة أمورنا، واهدهم للعمل بكتابك وسنة نبيك، وقيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على الخير، إنك ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.